واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله والكافرين

بالله وأخلصوا دينهم